شخص يستحل أموال الناس بحجة كفر التأويل تحليلا للرشوة التي يأخذها من المتشاجرين، على الرغم من أنه لا يعدم أن يكون أحد طرفي الخصومة قد أتى طالبا للحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى شرع، فما حكم الشرع في هذا الاستحلال وما مدى صحة هذا الحكم؟ يعتبر ملعونا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشين، ولا يجوز لهم أن يبرروا مواقفهم من اختلاس أموال المساكين. فهم يعتبرون ملعونين بهذه الحالة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن هؤلاء القباط الخبثاء اللؤماء باب للشيوعية، وقد قلنا هذا قبل 6 سنين أو قبل 7 سنين بسبب تطويلهم القضايا واختلاس أموال المسلمين ويعني عدم اهتمامهم بأمور المسلمين، فتحوا بابا للشيوعية كأنهم يقولون لجهلة المسلمين: يا شيوعية تعالي انقذينا من هؤلاء القضاة المختلسين. والله المستعان. وقد تكلمنا على هذا في شريط في جامع الدعوة بباب شعوب، وهو موجود وإن شاء الله يعطاه أخونا، لو كتبتم الأشرطة التي نقول يعطاها الأخ.